شاء الله. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا ذريت من حملنا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الله الله الله الله

فأنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا فإذا جئ

وكان الإنسان عيولا. يا سلام يا الإنسان بالشر وجعلنا No.

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن. ومن أراد حاجة أنا ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. يا سلام يا سلام. فقضي ربك ألا تعبدوا Thank you.